قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، فحتى يقام بصلاة الفجر نبقى مع هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار واصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبدي ما أوحي. ما كذب الفؤاد ما أفتمرونه على ما يري أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة أخري عند سدرة المنتهي عندها جنة الماوي أفتمرونه على ما ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى.